أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرحمنا رحمة تغنينا عمن سواه، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من الرحماء، وأسأله أن يجمل حياتنا برحمة عباده. فإن الرحمة معاشر الأحباب أجمل ما يحدوك ويدعوك أن تستلذ بالحياة، والله إنها لذة. أتعتقد أن الذين يرحمون عباد الله ويعيشون مع آلامهم ويخففون آلامهم ويرحمون ضعيفهم ويكفلون يتيمهم وأرملتهم والمسكين ويعيشون فوق الدنيا أيضا ويدعونهم برحمة، أتعتقد هؤلاء أشقياء؟ بل هم السعداء. من الأنانية المقيتة أن يعيش الإنسان لنفسه وأن لا يرحم إلا نفسه، أما عباد الله يمنة ويسرة هم بحاجة إلى بعضهم، والله بحاجة إلى كلمة، بعضهم بحاجة إلى وضع اليد على منكبه، بعضهم بحاجة إلى ابتسامة ودعاء. تفريج كرب المكروب أو أقل من التفريج التنفيس، ينفس الله عنك يوم القيامة، ومن التنفيس أحيانا كلمة دلالة رحمة بالضعيف. ولهذا أعظم النماذج للرحمة بين الخلق هو الذي أرسله الله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كان يدعو الناس بالرحمة ويدلهم إلى ربهم وأنه أرحم بهم من أنفسهم. وكم من ضال أو كافر أو معاند كان بعيد عن الله لأن الشيطان أملاه وأغواه وقذف في قلبه أن الله لا يرحمك أبدا. تذكرون قصة الرجل الذي كان يناصح أخا له من بني إسرائيل؟ فكان من حبه له وخوفه عليه، ولكن ذاك عاصي يدعوه في النهار أن يتوب، فيأتي الليل فيجده مقيم على الذنب، استمر في نصحه وذاك مستمر في الذنب. فظن هذا العابد أنه هو أولى بأن يقسم الجنة من ربه جل وعلا عياذا بالله. ماذا قال؟ والله لا يغفر الله لفلان. إنه بجهله يريد أن يحجر رحمة ربه ويغلق باب التوبة والرحمة على مؤمن. فكان أن غضب ربي سبحانه الرحمن الرحيم، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فغفر الله للمذنب وأحبط عمل الطائع، لأنه تجاوز الخطوط الحمراء، نعم، لأنه تألى على الله وادعى علم ما لم يعلم، وظن أن الله جل وعلا ما يرحم من عباده إلا الأتقياء. أحيانا يرحمه قبل، قد يرحم العصاة، ومن رحمة الله بالعصاة أنه لا يأخذهم ولا يبطش بهم ويملي لهم لأنه حليم، هذه رحمة، ولعل الله أن يأتي بهم في آخر العمر. مقصودي أن نتحدث عن الرحمة معاشر الأحباب، لأن الذي يسير على وجه الأرض وهو يحمل الرحمة معه تحبه القلوب، تحبه. انظروا في حال الداعي إلى الله الذي دائما حديثه عن التخويف، ولا يحرك جانب الرجاء ولا حب الرحمن، إنما دائما ويل لكم ثم ويل ثم ويل ثم ويل. يقنط بعض عباد الله من هذا التخويف، كما أن الذي أيضا يرغب دون أن يحرك جانب الخوف قليلا لتتوازن العمل في القلوب حتى يكون الحادي إلى العمل خوف ورجاء، بعضهم ما توسط. أجمل وسيلة دعوية وتربوية وتعليمية وتثقيفية أن يلمس المدعو منك أنك ترحمه، أنك تحبه، أنك ترجو له ما ترجو لنفسك. إن استطعت أن توصل الخير الذي عندك عبر قنوات الرحمة التي في القلوب، هذه الينابيع الجميلة التي إذا سالت من قلبك أعشبت الأرض في دعوتك، أو في فصلك إن كنت معلما أو أبا أو زوجا أو أما في بيتها، الرحمة. وما أعظم هذا المنظر، وسنذكر بعضا من المواقف، وأستبيحكم عذرا أن أبدأ وإياكم بما سطره الشيخ. أولا، عموم رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم للإنس والجن والمؤمنين والكافرين حتى الحيوانات. يا أحبابي، الحبيب صلى الله عليه وسلم الله عندما أرسله أخبره أن عبودية العباد لربي تبنى على الرحمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن وعندما رأى رجلا يحمل طفلا معه قال: أترحمه؟ قال: نعم، طفله ويقبله، ترحمه؟ فأخبره أن الله رحمه برحمته لابنه. وقد يقول قائل: أحد لا يرحم؟ صدقون أننا نستمع إلى نماذج، كما قلت لكم في المقدمة، أن هناك أمهات وآباء ومعلمين ومعلمات لا يرحمون، وأن هناك نماذج للتشوهات الأخلاقية والقنوط من بعض الطلاب والأبناء بسبب عدم الرحمة. أجمل خلق يسكن بيوتنا، فيترتب واقع البيت كله بين الزوجة وزوجها، بين الأب وأبنائه، الأم وأبنائها، أن يكون هناك رحمة. ولذلك الحبيب ماذا يقول؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا، قال: ويرحم صغيرنا. الصغير يحتاج إلى رحمة. وتلاحظون الآن أن بعضنا أم تدرس أطفالها فتضربهم: افهم، اقرأ، احفظ. طيب أنت تريد تتعلم، يتعلم وهو خائف؟ إذا خاف الطفل من أمه فعلمني، أخبرني أي حضن يضمه بعد فقده حنان أمه. إذا كان الأب قاسي، أين يلوذ هذا الطفل؟ بمن؟ يخرج في الشارع يبحث؟ قد يبحث، لكن قد يجد أراضي للخلق. إذا كان ابن أو بنت تخرج من بيت أهلها للمدرسة فتدخل في فصل فتجد معلمة فقدت الرحمة، تعلم تجرعهم العلم ولا يكادون يصيغونه، وتقيم الحجج عليهم ولها زئير، أو معلم كذلك عينه تتفجر شررا وتلقي بشرر، أين الرحمة؟ الرحمة بوابة لوصول الإنسان إلى الإنسانية، أن يبقى إنسانا. ونحن نرى في عالم اليوم المجاعات، وننظر النكبات، وننظر الحروب، وننظر أيضا من يتعرضون إلى أقسى أنواع الظلم من الإنسان، وتسأل بعد ذلك: هل هناك بقي إنسان؟ هناك من يرحم فيرفع يديه ويدعو، هناك من يرحم فيرسل لهم خبزا أو لباسا، وهناك من عياذا بالله لا يريد الرحماء أن يوصلوا آثار رحمتهم إلى خلق الله. فقد أجمل معاني البشرية والإنسانية أن يكون إنسانا رحيما. حبيبنا كان رحمة للعالمين، حتى البهائم، حتى العجماوات. ولذلك عليه الصلاة والسلام رحم من؟ رحم كفار مكة ألا يعذبوا. وأهل الطائف عندما ذهب إليهم ورموا قدمه ورضخوها وسال الدم منها، رحمهم ألا يعذبوا صلى الله عليه وسلم. لذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يفرح بعذاب أحد، بل هم يطلبون المعجزات من الحبيب صلى الله عليه وسلم، يطلبون المعجزات ليس لأنهم يريدون إذا أتت المعجزة أن يؤمنوا، لا، التحدي، العناد، لماذا لم يدعو الله بإنزال هذه المعجزات أن يقلب الصفا ذهبا أو غير ذلك، خوفا عليهم، رحمة بهم، لأن من السنن الإلهية أن الله إذا أعطى نبيا معجزة على وصف طلب من قومه قالوا نريد كذا وكذا فأنزلها أو أدناها إليهم فلم يؤمنوا، اجتثهم الله بعذاب من عنده، كان بهم رحيما صلى الله عليه وسلم، كان يرحمهم. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان بأبي وهو وأمي، كانوا هم يعلمون بأنه منشأ دعوته الرحمة. والدليل 13 سنة في مكة بالآلام بالأحزان، ومع ذلك ما دعا أصحابه إلا أن يهاجر الضعفاء منهم، فهاجروا الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة، وبقي عليه الصلاة والسلام يضيق عليه، ولو أتى بعد ذلك من آذاه فشهد التوحيد. قال الحبيب لعمرو بن العاص وغيره، قال الإسلام يجب ما كان قبله، رحمة. إذن الرحمة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، رحمة للكفار، رحمة للعصاة، رحمة بالحيوان، كما سنذكر بعد قليل أن حتى العجماوات كانت تشتكي للحبيب صلى الله عليه وسلم ظلم من هي له، فكان يقول إن جملك يشتكي أنك تجيعه وتزيد في أحماله، بكى جمل بين يديه صلى الله عليه وسلم، نعم، وتأتي الحمرة نوع من الطيور ترفرف بجناحيها تشتكي، بعض الصحابة في سرية أخذ أفراخها، والحبيب يقول من فجع هذه؟ الله أكبر، الله أكبر، انظر الجمال في اللفظ، من فجعها؟ هذه عجماء، هذه طير يؤكل أو يموت في البراري والصحاري، أهذا يفجع؟ كلمة يفجع معناها لوعة وحزن وخوف، أتت تشتكي تريد أفراخها. كم مر بنا في حياتنا من مواقف لو أن في القلوب رحمة لتوقفنا عند ذاك الموقف، وكان لنا موقف لربما جبر صدع قلبي يائس أو بائس أو حزين أو فقير أو يتيم أو مسكين أو مظلوم، نرحمه فينصر. حبيبنا حتى البهائم العجماوات طلبوا منه الشفاعة فشفع لهم، لما؟ من الذي دل العجماء أن هذا أرحم الخلق بالخلق؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، ولذلك تجد أن بعض الأطفال يدخل عليهم معلم فلا يهشون له، والثاني فلا يقومون ولا يهشون، فإذا دخل ذاك التف هؤلاء الأفراخ الصغار حول معلمهم يضمونه، لأنه كان يعلمهم، لا، كل هؤلاء يعلمون، كان يرحمهم. وفي البيت الأب الذي وجوده في البيت رحمة، أطفاله أفراخه ينتظرونه ويطوفون في فلكه ويضمونه، أما إذا كان لا يبقي ولا يذر ودائما الخصام ويؤذيهم ويعذبهم ويلوم لا يقربونه، بل إن بعض الأطفال يفرح بعمه ويبغض دخول أبيه، وهذه تفرح بخالتها ولا تقرب من أمها، بل إن بعض الأطفال يقول لبعضهم يا ليت والدك والدي، لأنه يرى في والد ذاك رحمة في عينيه وفي سماحة وجهه وفي كرم وندى يده. الخلو يا لابد أن يتخلق الإنسان بالرحمة، يكفي الرحمة فخرا أن من تخلق بها كانت رحمة الله تسبق إليه، لأن الله يرحم من عباده الرحماء. ومن رحمته أيضا عليه الصلاة والسلام رحمته بأعدائه في الجهاد، ولذلك من رحمته أنه نهي بالقرآن ألا يعتدي، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكان إذا أرسل صلى الله عليه وسلم في سرايا الجهاد أرسل قائدا أمره ألا تقتل المرأة، وألا يقتل الطفل، وألا تحرق الصوامع، وأن يترك العباد على أديانهم لا يقتلون، إنما يقاتل المقاتلة. وكان من رحمته أنه يأمرهم أيضا أن يعرضوا عليهم الإسلام ابتداء، فإن رفضوا ينتقل للبند الثاني الجزية، امتنعوا كان الجهاد. وكان الحبيب يأمر قواده، قواد الجيوش التي يرسلها والسرايا، أن يقفوا أمام القرى التي لا يشك هل هي مسلمة أم لا، فإن سمعوا الأذان حمدوا الله وساروا. المقصد ليس أن تراق الدماء، ولا يصح أن تصدق مستشرقا أو متلصصا متصيدا يريد أن يهين هذا الدين، أن يقال أن الإسلام إنما انتشر بالسيف. كيف ينتشر بالسيف وهو دين الرحمة؟ كيف يكون بالسيف ونبيه نبي المرحمة؟ أرسله الله رحمة للعالمين، وقول الله رحمة للعالمين معناها أن كل أتباعه يجب أن يحملوا هم رحمة العالمين بإنقاذهم، أن ننقذ أولئك الذين اختلت عقائدهم وأديانهم ويسيرون إلى النار، نرحمهم. نعم يجب أن ترحمه، أحيانا تمر بك بعض الخادمات أو العمال ويكون أمينا بشوشا لكن دينه ليس دين الإسلام. من رحمته أن تحلي هذا الإيمان في قلبه، أن تكون سببا في ذلك. أعود إلى مظاهر رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيضا من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم وفاؤه بالعهود، فإذا تعاهد مع قوم أن يكون بينهم فترة من الصلح أو أن لا يعتدي ولا يعتدى عليه، وأن لا يعينوا عليه وأن لا يعين عليهم، وقف الحبيب عليه الصلاة والسلام وقف مع العهد والعقد لا ينبذه ولا يهتكه، مع أن كاليهود خونة العهود والمواثيق لربما يعاهدون ثم يغدرون، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم لماذا يغدرون؟ لأنهم يرون أن من عاهدوه قد أمن فينقضون عليه في حال غرة أو يعينون أعداء، كما أعان اليهود المنافقين في غزوة الخندق، وتعاهدوا مع المشركين أيضا والأحزاب في هذه الغزوة حتى يجتثوا الإسلام كما يزعمون، مع أن هناك معاهدة بين الحبيب وبينهم، لكن الحبيب لا يخون صلى الله عليه وسلم ولا ينقض العهد، بل أمره الله جل وعلا أن إذا أراد أن يرد عهد قوم خاف أن يخونوه قال الله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إذن أخبرهم أن العهد الذي والعقد الذي بينك وبينهم والمعاهدة أنك في حل منها، تبرأ منها. لما؟ لأن الحبيب ليس مطمعه أن يراق دم، وما شرع الجهاد في سبيل الله إلا رحمة، رحمة بالكافر ألا يموت فيعذب. نحن لا نكره أحدا في الدين، لا إكراه في الدين، لكن إذا منعوا انتشار هذا الدين وقاموا دونه لا بد أن يدفعوا حتى يذوق من خلفهم حلاوة هذا الدين. وكم من أمة في ظمأ وفي مخمصة إلى هدي هذا الدين تريده، لأنه هو الرحمة. والعجيب أنك تجد أن في بعض بلاد العالم أن تجد أن كبير السن لا يرحم، بل يوجد في بعض بلادهم التي يدعي أهلها بالحضارة أن كبير السن إذا لم ينتج لم يعمل ولم يكسب أنه يرمى في دور العجزة والمسنين، لا يكرم لا يرحم، فلم يتربوا على هدي هذا الدين. الله أمرنا أن نرحم الآباء والأمهات، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ديننا علم الرحمة بالكبير، بل إنه عند الكبر باب من أبواب جنات النعيم، الأم والأب رحمة محبة، حتى الزوج والزوجة في البيت، وجعل بينهما مودة ورحمة. فقد لا تحب من المرأة بعض الخلال والخصال، لكن إذا ما كان الحب هو الذي يحدوك فانتقل إلى الأخرى، ارحمها، ارحم ضعفها، ارحم غيرتها. لذلك بدون الرحمة لا تبنى بيوت ولا تقوم حضارة، ولا يمكن يعني أن يفرح أحدهم بكبر السن إذا كان إذا كبر رمي. فدين الإسلام دين الرحمة، إذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعقود. وأيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم دفعه مدافعة أن ينزل العقاب كما قلت على قومه، عليه الصلاة والسلام يخشى أن يعذبوا. نطبق عليهم الأخشبين، لا عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هو يرحم الآن حتى الذرية التي في الصلب، عسى أن هؤلاء لربما يموتوا على الكفر، فعسى أن يخرج من أصلابهم هو لا يراه عليه الصلاة والسلام. يرحم من لم يأتي من ذرياتهم، عسى أن يخرجوا فيجدوا الإسلام قد ضرب بجيرانه وارتفعت راياته وقد كان، فيدخل في دين الله أفواجه. رحمة متعدية للعصور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيضا من أمثلة رحمته أيضا رحمته باليهودي. يهودي كان يجاوره، وكان الغلام ابن هذا اليهودي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم. فلما مرض هذا الغلام انطلق الحبيب فجلس عند رأسه صلى الله عليه وسلم. انظر القرب، دنوك من المريض محبة، ومسحك على رأسه رحمة. ثم الحبيب رحمته به لا أن يشفى من مرضه، رحمته به ألا يموت على شركه ولا على كفره. فقال له قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال يعني ماذا أفعل مع أبي القاسم عليه الصلاة والسلام؟ قال أطع أبا القاسم. ففرح الحبيب لأنه مات وقد نطق التوحيد. أي رحمة هذه؟ ما قال يهودي كافر دعه، وكم واحد منا مر على كثير ممن لا يدينون بالإسلام فما رحمهم. ليست القضية أن نزعزع كما يقول نزعزع ثقتهم في دينهم، هو دينهم منسوخ لو كان سماوي ومبدل ومحرف، فكيف إذا بعضهم يعبد البقرة والنمل؟ كل من هلك في طريق البعد عن هذا الدين الحق يجب أن يرحم، يجب أن يقدم له الدين، ويجب أن يحسن إليه، لأن إحسانك إليهم فتح للقفل، أي قفل هذا القلب. أيضا من أقسام رحمته عليه الصلاة والسلام رحمته بالمؤمنين. يرحم، إذا كان يرحم الكافر ويرحم العجماوات والجمادات، فبلا شك أن الحبيب يرحم المؤمنين الذين اتبعوه بإحسان. ولذلك يقول الحق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، نفاسة الخلق، من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله، ما أجملها. صفات من جمعت فيه بعض هذه الصفات حقيقة أنه من أسعد الخلق، ومن يخالطه من أسعد الخلق. حريص، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يرحم أصحابه ويتتبع جائعهم ومسكينهم، بل إن زواج الحبيب بالزوجات أمهاتنا رضي الله عنهن صفحة من صفحات الرحمة، كفالته لأيتام الأمة صفحة من صفحات الرحمة، وعظه وخوفه على أمته ألا يرجعوا بعده كفارا صفحة من صفحات الرحمة، تمنيه أن يرانا نحن وسمانا بإخوانه، فقال الصحابة: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. يتمنى أن يرانا محبة ورحمة، يوم القيامة يشفع لنا محبة ورحمة. فازدد حبا في هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من الصلاة والسلام عليه، واجعل حبك برنامج عملي، وانقل الرحمة التي كانت في قلبه صلى الله عليه وسلم إلى من يحيطون بك، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. كن من المؤمنين وكن رؤوفا أيضا بهم. أيضا رحمته صلى الله عليه وسلم الرحمة العامة، يقول: من لا يرحم الناس لا يرحم، صلى الله عليه وسلم. ويكفي بهذا تشنيع على ذاك الذي أغلق على قلبه أو جعل في صدره حجرا وليس قلبا، لا يرحم، وينهى من يرحم على أن يرحم، ويحك. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. سبحان الله، إذن هي تنزع، هي موجودة، نزعها معناها أن بعضنا يفعل أمور تسبب خروج الرحمة من قلبه، لكن إن خرجت الرحمة من قلبك فأنت من الأشقياء بنص حديثه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض الوصايا العملية لمن أراد أن يدخل أنوار الرحمة في قلبه. أسأل الله يجعلنا من الرحماء الذين تثبت لهم رحمة الرحمن، اللهم آمين. كنت سعيدا معكم في هذا اللقاء، نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من الأخلاق في الإسلام. إلى ذاك الحين، أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.